وعشان ساعة العصا رئتها ربيب حاجة تانية. هنعود للطرب وصوت مها صبري، الكلمات عمر بطيشة، الألحان محمد سلطان، وشفت الحب. Thank you. دايما ما بتخافيش خايف لمسك وتبقى هناك ومش شايفك وما تشوفنيش عايزني معك طب خدني معك عايزني معك طب خدني معك يا ريت يا حبيبي ما تفوتنيش ما تعرفش في بعدك ببقى عاملة ايه ما تعرفش واقول ايه اديك شايف بنفسك قبل ما تمشي وعارف قد ايه قد ايه قد ايه بتوحشني Thank you.